الموظف يأتي إلى العمل متأخرا ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق، وكذلك عند الخروج فهل عليه في ذلك شيء، مع العلم أن تأخره أو تقدمه لا يؤثر في عمله؟ هذا محل نظر، ولكن الآن يحتاج إلى التأمل، يكون إن شاء الله في ليلة أخرى وتأمل هذا، لأن هذا شيء كلام للناس كلهم، فالتأخر قليلا والتقدم قليلا هذا فيه يعني بنية عامة إلا إن شاء الله، يحتاج إلى تأمل إن شاء الله، لكن التوفيق إن شاء الله وتأمل.